المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من ميم ميم عين، مصري الجنسية يعمل في العراق، يقول فيها: تعرض أحد أصدقائي لحادث فقد على إثره ذراعه، فكيف يصلي وهو لا يتمكن من الوضوء؟ وهل يجوز له أن يصلي بلا وضوء علما أنه لا يستطيع أن يتيمم؟ وإذا وقعت له جنابة فكيف يغتسل؟ هل يسقط عنه الغسل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. وبين جل وعلا في كتابه أيضا عن الجنب أنه إذا لم يستطع استعمال الماء تيمم. فالمريض الذي يصاب بجرح أو بمرض يتضرر بالماء يتيمم للصلاة، فيكون تيممه بدلا من الوضوء، ويغتسل من الجنابة ويتيمم للجنابة، ويكون تيممه مجزئا عن الاغتسال. فإذا شفي وعوفي وزال الضرر باستعمال الماء أمس الماء جلده. هذا الذي عليه. والشريعة الإسلامية السمحة جاءت بالتيسير على العباد وتسهيل أمرهم، ولم تأتي بما يحرجهم أو يعنتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة فضيلة الشيخ، هذا الرجل الذي يشير إليه السائل يقول إنه فقد ذراعيه، فهل يعني إذا فقد هذين الذراعين إذا فقد محل الوضوء بكامله سقط عنه الغسل لذلك المكان؟ لأن غسل العضو في الوضوء متعلق بالمكان، فإذا فقد ما تعلق به الغسل لا يجب عليه غسل شيء. فلو قطع الذراع أو اليد من العضد لم يبقى شيء يغسل، فلا يبقى عليه شيء، والله. طيب، هو يقول كيف يغتسله بهذه الحالة؟ هل يوضئه غيره أو يغسله غيره؟ إما يوضئه غيره أو يجلس تحت فتحة ماء، حنفية ماء صنبور، ويفتح وينسخب الماء على جسده كله، أو ينغمس في ماء طاهر كثير كبركة ونحوها، وإذا لم يكن إلا بالتوضئة يصب عليه الماء غيره. وإذا تعذر ذلك كله صلى على حسب الاستطاعة، حتى ولو لم يتيمم، إذا لم يستطع التيمم والظاهر لا يستطيع، يصلي على حسب الاستطاعة حتى بدون وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، بارك الله فيكم. ولا يسأل ثانية ويقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تكل. أفيدونا عن مدى صحة هذا الحديث؟ والبعض يفسر هذا الحديث بتفسيرات أخرى، حيث يستمع إلى المطربين والمطربات ويشاهد الخلاعة المسماة بالفن في عصرنا هذا، ويقول: ساعة لقلبك وساعة لربك. أفيدونا أفادكم الله. معنى الحديث صحيح وهو وارد بغير هذا اللفظ، وليس معناه أن الإنسان يستهتر ويرتكب المعاصي، لأن استماع الأغاني والتلذذ بها عن طريق آلات الطرب إنما هو استماع لمزامير الشيطان، وما عاد الله أن يأمر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما تروح عنها بالمزاح المباح أو بالحديث المباح أو بملاعبة الرجل امرأته أو التمرن والتدرب في أمور أخرى

رائحة الحدث أو بصوت الحدث، وبدون ذلك يستمر في اتجاهه للصلاة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا محسب محمود سليم مصري الجنسية من محافظة قنا مقيم في جدة، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول في أولها: ما حكم من يشرب الحشيش ويقول إنه ليس بحرام لأن عقلي لا يغيب، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. ثبت في الصحيح أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ما أسكر قليل فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام. فالإنسان إذا شرب الخمر وهو لا يسكر إذا شربها لا نقول إنها مباحة، فهي حرام عليه بالإجماع. وهذا الذي يزعم أن عقله لا يغيب، الإنسان لا يدري إذا غاب عقله أن عقله قد غاب، لأن جهاز التمييز بين الأشياء حجب، فهو لا يدري أنه قد حجب. ثم يجب على هذا أن يتوب إلى الله، ويجب على من علمه أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة لتقيم عليه حكم الله في من يرتكب هذه القاذورات. ولأن أقول يجب لأن استعمال الحشيش ليس كشرب الخمر، فإن أخطار المخدرات والحشيش أخطار عظيمة وعواقبها وخيمة، تفسد العقول وتطمسها وتساعد على ارتكاب المحرمات وإحلال الفوضى في البلاد وإحلال الشر والبلاء. ولذلك فإن ذلك مرض وداء عضال، يجب على كل من علمه أن يبادر لاستعمال الوسائل القاضية عليه والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: ما حكم من إذا مات أحد والديه وحال عليه الحول بعد موته يذبح ذبيحة ويدعو بعض الناس ويحضره مقرئا يقرأ القرآن للمتوفى، ما حكم ذلك؟ هذه من البدع الشائعة في بعض البوادي، وقد تكون موجودة في بعض البلدان الأخرى، وهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليس هناك ذبيحة تذبح على الحول من وفاة الشخص، وإنما السنة أن يدعى له في كل وقت ويتصدق عنه إن كان الولد ذا يسار، ويجتهد في الدعاء له، فإن دعاء الولد الصالح من عمل الوالد الذي لا ينقطع، كما جاء بذلك الحديث الصحيح والله أعلم. أحسنتم. بالنسبة فضيلة الشيخ لإجابة الدعوة الذين يحضرون هذه الولائم، لا يجوز إجابة دعوة الولائم المنكرة، الولائم البدعية لا يصح للإنسان أن يحضرها، وإنما عليه أن ينكر إذا بلغه الأمر. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من محمد حسين من العراق محافظة صلاح الدين، يقول في رسالته: في بعض الأوقات لا أتمكن من أداء الصلاة لأنني في شغل مهم وأضطر إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فما الوقت الذي أصليها فيه بعد ذلك؟ أفيدني أفادكم الله. جاء في تفسير قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أما من يتركها فهذا كافر، لا يحتاج إلى قول. فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فقد شرع الله صلاة الخوف في حال الحرب والقتال والتقاء الصفين، فلا يؤذن للمسلم أن يدع الصلاة لانشغاله بالحرب، بل يصلي على حسب ما يستطيع. إن استطاع أن يركع ويسجد ويستقبل القبلة فعل، وإلا صلى بالإيماء ولو إلى غير القبلة. فدل ما يتعلق بصلاة الخوف والأحكام الواردة فيها أن الصلاة لا يصح تأخيرها بأي حال من الأحوال، فإذا كان الشغل دنيويا وجب تركه بدون تردد لأداء الصلاة، وإن كان الشغل أعمالا حربية لا يملك الإنسان تأخيرها أو الانطلاق منها لأداء الصلاة، فليصلي على الهيئة التي هو عليها باتجاه القبلة أو لا. المهم أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد تأخيرها إلى أن خرج فإن ذلك مبطل لأعماله، نسأل الله السلامة. وإنما على السائل والمستمعين أن يجتهدوا بأداء الصلاة في وقتها، وإذا فرض أن أحدا تكاسل فأخرها عليه أن يبادر لقضائها في الحال، ثم يعزم أن لا يعود لمثل ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إنه بعض الأحيان يكون بعيدا عن أهله فيحتلم ولا يتمكن من استعمال الماء بسبب البرد أو الوقت القصير، ويسأل ماذا يفعل، هل يتيمم ويكفيه التيمم، وما هي شروط التيمم؟ الذي يجنب باحتلام أو غيره ويتعذر عليه الماء يتيمم بالتراب، يضرب بكفه بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، ويغنيه ذلك عن الاغتسال إذا كان الماء معدوما أو كان البرد شديدا يخشى من استعماله ولا وسائل لديه لتدفئة الماء. فإن كان الماء موجودا وإنما منعه من الاغتسال الشغل، شغل غير مانع، والشغل المانع هو الذي يخشى مع تركه على نفسه أو على ماله أو على أهله، فهو في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال إلا إذا كان المانع قويا يتعذر معه الجمع. فإذا ما استطاع تيمم وأجزأه عن الاغتسال، وإذا وصل الماء في أي وقت أمسه بشرة اغتسل، وما قضى صلاه من الصلوات بالتيمم لا يعاد. الله بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في كثير من الأوقات نشتري بعض الأطعمة المجففة والمعلبة، وخاصة اللحوم مجففة ومعلبة، ونأكلها ونحن لا ندري هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا، فما حكم ذلك؟ الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد إسلامية أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد كتابية فكذلك الأصل أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد شيوعية أو وثنية فإنه لا يحل أكلها إلا إذا علمنا يقينا أنها مذبوحة بالذبح الشرعي المبيح. أما ما علمناه من البلاد الإسلامية أو من البلاد الكتابية بأنه مذبوح على بذبح لا يحل ولا يبيح الذبيحة فهذا لا يجوز أكله، لأن ما علم أنه ذبح بطريقة لا تبيح يحرم أكله، وما علم أنه من بلاد الأصل في ذبائح التحريم يحرم أكله إلا يتيقن أنه ذبح بطريقة مبيحة، والطريقة المبيحة أن يتولى الذبح من تحل ذبيحته من مسلم أو كتابي، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان من المديرية الشمالية من أنور دياب محمد صالح. الحقيقة هذه الرسالة يقول صاحبها فيها: ما معنى الاشتراكية في الإسلام؟ لأننا نسمع من بعض المتحدثين أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري كان يدعو إلى الاشتراكية، أفيدونا أفادكم الله. لما خطط دعاة الصهيونية لإيجاد مذاهب الحادية لتخريب أوضاع العالم، أنا بشوف الأوراق فوجدوا مبادئ الشيوعية، وضعوا وصولا لبرنامجهم لترويج هذا المذهب في البلاد التي تنفر من الشيوعية بأن يجعلوها اشتراكية، وجدوا لهم أبواقا في البلاد الإسلامية يفتشون فيقولون إن الاشتراكية الإسلامية مباحة، حتى قال بعض الشعراء لما اغتر كغيره من المغترين: الاشتراكيون أنت إمامهم، يعني سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة أشبه مما تكون بمسخ القردة. القرد لو مسخ ماذا يكون؟ يكون أسوأ من القرد الأصل. فالاشتراكية هي في الحقيقة ابنة للشيوعية ولا تختلف عنها، وفي النهاية ترجع إلى أصولها وقواعدها. الإسلام جاء بحفظ حقوق الناس وإشباع الجائعين، وألا يجوع أحد مع إمكان سد جوعته من الأغنياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. فترك الأمر إلى صاحب الزاد ولم يأتي لفرضه لأخذ ما بيد هذا وتفريقه بين هؤلاء، ليبقى الناس سواسية في الفقر كما هي الحال في الشيوعية. والاشتراكية التي يقال فيها إنها اشتراكية الإسلام وألف فيها بعض العلماء جريا وراء رغبات السياسة المقيتة التي تخضع الأفكار والأقلام في كثير من الأحوال لسلطانها ودعاياتها الفاجرة. فالإسلام جاء بكفالة حق الفقير وضمان سد خلة المحتاجين والتوسعة عليهم، وجاءت بفرض الزكاة، وجاءت بفرض ما هو وراء الزكاة إذا لم تكفي الزكاة بحقوق المضطرين. فإنه لا يحل لمسلم أن يموت أخوه المسلم عنده جوعا وهو يقدر على أن يسد حاجته. أما كلمة اشتراكية الإسلام وشيء من هذا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم وضع أصول التعامل مبينا بذلك ما جاء في القرآن الكريم. وضع أصول التعامل في إعطاء كل ذي حق حقه، ومساعدة كل محتاج، وتنفيس الكروبات وتفريجها، وسد الخلات، والتيسير على المعسرين، والتجاوز عنهم، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا حسن ميم ميم نون من جدة يقول: صليت خلف إمام صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة معهم وأدركت ثلاثا، لكن الإمام سهى فزاد رابعة، فهل تكفيني عن القضاء أم لا بد أن أقضي؟ إذا جاء مسبوق ودخل مع الإمام ثم جاء الإمام بأربع ركعات، فإن هذه الأربع تكفي للمسبوق عن صلاته، لأنه لا يحل للإنسان أن يأتي بصلاة بركعة خامسة في الرباعية وهو يعلم أن صلاته قد تمت. أما الذي سهى فمعفو عنه لسهوه، ويجبر التقصير الذي حصل منه ويعدله سجود السهو، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من محمد حمد بن فضة من بيشة، يقول في رسالته بأن والدته تزوجت رجلا بعد وفاة أبيه، ويقول: بقيت معنا في بيتنا وأنجبت من هذا الرجل ولدا وبنتا، وبعد بلوغ البنت سن السابعة والولد الخامسة أخذهم منها أو أخذهما منها، فحلفت بالله العظيم أنه إذا أخذهم منها أن ما تقدم حلال وما تأخر حرام بينهما، وهي بعد هذا القسم أكملت 10 سنوات لم تقابله ولم يجتمع بها ولم يعلها، وهو متزوج بامرأة أخرى، فنأمل إرشادنا للحل، وهل عليها إثم أو عليها كفارة؟ وقد حاولنا أن نصلح بينها وبين زوجها ولكنها رفضت، فماذا يلزمنا نحن أبناءها من الرجل السابق؟ أفيدونا أفادكم الله. بالنسبة لكم لا يجب شيء، وبالنسبة لها عليها أن تتقي الله وأن تؤوب إلى الصواب إذا كان يرى مصالحتها، وأن تكثر عن يمينها بإطعام 10 مساخين لكل مسكين نصف صاع من بر أو رز أو تمر، وتتحلل من يمينها، وهذا أفضل لها والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من الموصل من الجمهورية العراقية من السيد الجواهري، يقول في رسالته: ما هو الحكم في من يفوز بمال عن طريق اليا نصيب؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا مكسب باطل جاء عن طريق الكسب المحرم، فإن كان يعرف من وضع هذه المبالغ فليرد إلى كل واحد نصيبه، وإن كان لا يعرف فليتصدق بجميع هذا المال في وجه من وجوه البر، ويحرم عليه بكل حال أن يتناول منه شيئا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكم في بقاء امرأة تصلي وتصوم مع زوج لا يصلي ولا يصوم، وهذه المرأة لها ابن في 19 وبنتان أصغر من هذا الابن، وقد نصحوا والدهم بأن يصلي ولكن بدون جدوى؟ الواجب على المرأة إذا أيست من رجوع زوجها لإقامة الصلاة أن تفارقه، فلا يحل له لها مراجعته ولا الجلوس معه، بل يجب عليها أن تحاول معه، فإذا أيست من أدائه الصلاة وأصر على تركها فهذا ليس بمسلم. والله لما ذكر المسلمات بين أنهن لسن بحل للكفار وليسوا هم بحل لهن، فلا يجوز للمسلمة أن ترضى بالبقاء مع من لا يصلي المتعمد ترك الصلاة. والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.